بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من وصلنا أخوة الكرام في سورة مريم عند قول الله سبحانه وتعالى: واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. واذكر في الكتاب مريم، مريم كما تعلمون بنت عمران، وهي أم عيسى عليه وعليها السلام، وهي كانت من عائلة طيبة مباركة. زكريا عليه السلام متزوج لأختها، ولذلك يحيى وعيسى ابني خالة. والله تعالى يقول: اذكر قصة هذه المرأة الصالحة واذكر في كتاب مريم. وصفها الله تعالى في سورة العمران، قال: وأمه صديقة. والصديقة هي أعلى منزلة وصلت النساء وهي دون النبوة، وأمه صديقة. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. مريم عليه السلام نذرتها أمها لأن تكون مفرغة للعبادة في المسجد الأقصى في بيت المقدس. في يوم من الأيام اتخذت هي مكانا شرقيا، أي مما يعني الشرق، فاتخذت من دونهم حجابا سترة، تعتزل يعني لوحدها في العبادة. فبينما هي كذلك معتزلة الناس، إذ جاءها جبريل فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل، فتمثل لها، تشكل لها على هيئة بشر سوي، فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. خافت هي بداية وظنته إنسان دخل عليها في مكان عبادتها واقتحم المكان الذي هي فيه. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وكان كثير من السلف لما يفسر هذه الآية يقولون علمت أن التقية ذو نهية، ذو نهية يعني عنده خوف من الله ينهاه عن الوقوع في المعصية، كما صار مع حديث اللي في الصحيحين، حديث أصحاب الكهف الذين أغلق عليهم جدار الكهف. أحدهم راود امرأة، فلما يعني وصل إلى مبتغاه وحاجته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فابتعد أنا خاف. فأهل التقوى ذو نهية، يعني تقواهم ودينهم ينهاهم عن الوقوع في المعصية. هنا قالت له: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك. خبرها الآن من هو حقيقته، أنه ملك من الله تعالى. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. طبعا هي غير متزوجة، فتفاجأت من هذا الخبر، فقالت لهم متعجبة، قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. وكلام مريم هنا ليس استبعادا لقدرة الله أو شك فيها، مع الله، إنما هي مستغربة لهذا الوضع، إن هذا الوضع استثنائي أن تكون امرأة تنجب من غير ولد. ولم تعلم هي أن الله تعالى أراد هذا آية له، يعني من أدلة نبوته ومن معجزات نبوته أنه ولد من غير أب عليه السلام. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني لم أكو ممن تمتهن الفاحشة. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. نفس الكلام اللي قاله لزكريا عليه السلام عندما قال له: أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. فالله تعالى هذا أمر عليه هين، أمر يسير وسهل وليس فيه أي إشكال. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس، يعني هذا السبب أن يجعله بدون أب آية للناس، دليل ومعجزة، ويجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، يعني أمر منتهي وليس فيه، يعني هو ليس قابلا للنقاش والمشورة. فهي لما قال وكان أمرا مقضيا سلمت لأمر الله واستسلمت وانقادت، فحملته مباشرة حملت. طبعا هو نفخ فيها جبريل عليه السلام فدخل النفخة من جيبها حتى حملت بإذن الله تعالى، فحملته مباشرة. قال الله تعالى فانتبذت به، انطلقت به مكانا قصيا، والانتباذ الابتعاد، فانتبذت به ابتعاد مكانا قصيا، مكان قاصي وبعيد عن الناس. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها يعني ألجأها، أجاءها. فالمخاض الآن وصل وسترس، وهذا المخاض من شدته ألجأها أن تبتكر إلى جذع النخلة. فأجاءها المخاض، ألجأها المخاض إلى جذع النخلة، إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الأصل في المؤمن أن لا يتمنى الموت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، وقال لا يتمنى أن أحدكم الموت على ضر وقع به، فإنه إما محسن فيزداد وإما مسيء فيستعفف، يعني فيتوب ويقول التوبة والعتبان. طيب ما الجمع بين هذا الحديث وبين الآية التي معنا هناك في قول مريم يا ليتني مت قبل هذا؟ العلماء قالوا إما أن يكون هذا من شرع من قبلنا، أنه كان جائز في شرع من قبلنا ولكن في شرع ننهي عنه. والقول الثاني أنها هي لم تسأل الموت، سألت الله تعالى حالة تموت فيها على غير هذا، قالت يا ليتني مت قبل هذا، يعني يا ليتني مت بصفة لا أتهم فيها ولا الناس تسيء الظن بي وأنني فعلت الفاحشة. والقول الثالث والجواب الثالث أن يجوز الإنسان يسأل الله تعالى الموت في حالة واحدة، وهي حالة الفتنة الشديدة وخوف الوقوع في الشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان أحدكم لا محالة قائلا فليقل اللهم إني أسألك الحياة إن كانت خير لي وأسألك الموت إن كان خير لي، يعني في هذه اللحظات فقط التي يضيق بها الإنسان، فهنا يجوز له خشية الفتنة، فهي خشية أن تفتن في دينها لما يسألها الناس من أين أتيت بهذا الولد. ولا شك ترى يا أخواني الفتنة عظيمة، يعني المرأة تنجو من غير ولد على طول، أول أصل من غير زوج أول ما يراها الناس سيتهمونها بالفحش، يعني مباشرة سيتهمونها بعرضها. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يعني نسيا الناس ولا أحد يعلم عن حالي شيئا. فناداها من تحتها، ناداها عيسى عليه السلام من تحتها، يعني بعد ما ولدته فهو تحتها، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. والسري الماء الصغير الجاري، والمرأة في حال المخاض تحتاج إلى هذا جدا، تحتاج إلى ماء لتغسل تشرب، وأيضا تحتاج إلى طعام. فقال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، رطب الجني الذي يجتنيه الإنسان ويختاره اختيارا من أجمل العرق، وهذا معجزة. كيف يعني امرأة الآن وضعت وهي خائرة القوى، ليس فيها قوة تتحمل نفسها، فضلا عن أنها تهز جذع النخلة الذي ما يهزها 4-5 رياجيل، ولو هزه رياجيل يمكن ما يطيح العرق بعد، فكيف بس هزة بسيطة كذا يتساقط النخل من التمر الجميل. يعني الله تعالى يعلمنا اتخاذ الأسباب في مثل هذا والتوكل على الله. الله تعالى الإنسان يبذل ولو جهدا بسيطا، لكن الله تعالى يكمل له. أيضا ليدلها أن الله معها وينصرها، فهي لما ترى أن الله تعالى وضع لها نهرا صغيرا وجاب لها رطب تحس بمعونة الله وإعانته وفضله. فهذه المعجزات كلها الله تعالى سواها لها وعملها لها حتى تتأثر وتعرف تأييد الله لها. طبعا الآن أيضا انتهت مشكلة الماء والطعام، بقيت مشكلة الناس كيف تواجه الناس وكيف تتحل مشكلة هذه السمعة. فأيضا أعطاها حل، قال لها كلي يعني من الرطب وشربي من السري وقري عيني اطمئني، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. خلاص كلي الكلام لي أنا سأتكلم. فهو يعني كونه صغير وفي المهد وعمره يوم ويتكلم، هذه معجزة كفيلة بالقضاء على الشبهات وأن هذا أمر من الله وأنه يعني يبرئها. فأتت به قومها تحمله، لأنه صغير يحمل لا شيء، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، فريا يعني كذبا شديدا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون، اختلف العلماء في هذه الآية اختلاف شديد، وهي أن هارون المعروف هارون أخو موسى النبي هو أول أنبياء بني إسرائيل، وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، يعني بينهم قريبا 1400 سنة. فكيف الله تعالى يقول أو يكفهم يقولون عن مريم يا أخت هارون؟ اختلف العلماء في ذلك يعني في تفسير هذه الآية. بعضهم قال يا أخت هارون مثل قولنا يا أخ العرب، يا أخ العرب يعني يا سلالة العرب، فهي كانت من سلالة هارون. وبعضهم قال لا، معنى الآية يا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون، مثل قول الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إخوان الشياطين يعني أشباه الشياطين، يعني أشباه الشياطين. فيا أخت هارون يا شبيهة هارون بالصلاح والدين كيف عندك. لكن الراجح في تأويل هذه الآية ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت في نجران فسألني النصارى نجران وقالوا لي يا مغيرة إنكم تقولون في كتابكم يا أخت هارون، وإن بين موسى أخي هارون ومريم بنت عمران كذا وكذا من السنوات، يعني قرون بالطبع، كيف تقول يا أخت هارون؟ يقول فلم أدري ما أقول، يقول المغيرة ما أدري ما أقول. فلما رجعت إلى المدينة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال لي إنهم كانوا يسمون على أنبيائهم والصالحين قبلهم. يعني معنى الحديث أن هذا أن مريم لها أخ اسمه هارون فهي تنسب إليه فيقول لها يا أخت هارون، فهارون هذا ليس هو هارون النبي بل اسم مسمى على ذلك النبي الكريم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني هذا المعنى حقيقة فيه جانب تربوي وأثر الأم والأب في صلاح الابن وفساده. فهم يقولون لها أن أباك كان رجلا صالحا وأمك كانت صالحة، لا أبوك كان امرأة سوء ولا أمك كانت بغيا حتى تفعل هذا يعني. وهذا سبحان الله واضح، يعني أثر الوالدين على صلاح الأبناء أثر عظيم جدا. فهي طبعا ما تتكلم، نذرت أن لا تتكلم فأشارت إليه. فقالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ وهذا يدل على أن المهد موجود من عصر عيسى عليه السلام، يعني كانوا يعرفون أن المهد هو الطفل من كان في المهدي صبيا. فأنطقه الله تعالى، وأول ما بدأ بنفس دين النصرانية اليوم دين الشرك، قال إني عبد الله، يعني نبي إله، لست إله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة، أنا نبي عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فهو مبارك أينما جاء، أثره طبعا في علمه ونفعه ودعوة الناس. ولذلك يعني هذه من الدعاء الطيب المبارك، أو يقول الإنسان اللهم اجعلني مباركا أينما كنت، يعني كل ما يجي مكان يكون نافع للناس ومؤثر وتأثير إيجابي. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. يعني إذن هذه من صفات الأنبياء، بر الوالدين، ولم يجعلني جبارا شقيا. سبحان الله، الشقاء وبر الوالدين لا يجتمعان. يعني إنما إذا رأيت شقيا فاعلم أنه عاف لوالديه. ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، حديث الصنام. وذلك عيسى، يعني هذه حقيقة عيسى، ذلك عيسى ابن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون يشكون، ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه يعني قصة عيسى، ما أردت أن أقطعها، طولت عليكم صار هنا، لكن حتى يكتمل المعنى. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم طاعته، ويغفر لنا ولكم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم.